بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبركاته. حياكم الله. يسأل أولا سماحة الشيخ عن شخص اتخذ مكانا واحدا للصلاة في المسجد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فقد نص جمع من أهل العلم على كراهة اتخاذ مكان معين في المسجد لا يصلي إلا فيه، وجاء فيه بعض الأحاديث التي لا تخلو من مقال. فالذي ينبغي المؤمن ألا يتخذ مكانا معينا في المسجد، بل متى جاء يحرص على القرب من الإمام ولا يتخذ مكانا معينا. هذا هو الذي ينبغي، ينبغي يكون هناك مسابقة ومسارعة إلى الخير، فإذا أمكنه يكون خلف الإمام هذا هو الأفضل، وإذا لم يتيسر ذلك فليسارع. أما يتخذ عمود ساريه يصلي عندها أو جدار أو محل معين، هذا خلاف المشروع. فالمشروع له أن يسابق وأن ينافس في الخير ويتقدم، فإن أمكنه الصف الأول صار في الصف الأول، وإن أمكنه قرب من الإمام صار قريب من الإمام، فإن عجز يكون في الصف الثاني، وهكذا. أما يتخذ سارية يصلي عندها أو محل يصلي عنده لا يجاوزه ولو كان هناك ما هو أقرب منه إلى الإمام، هذا غلط خلاف السنة. نعم، لكن إذا كان في الصف الأول مثلا واتخذ مكانا في الصف الأول لا يتجاوزه، لا ما ينبغي، لا ينبغي، أقل أحوال الكراهة. بارك الله فيكم. يسأل أخونا عن إمام يصلي بالناس وليس على رأسه غطاء. لا حرج في ذلك، الحمد لله، لأن الرأس ليس من العورة، إنما السنة يصلي بالإزار والرداء. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحد في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فإذا صلى مكشوف الرأس فلا حرج في ذلك، لكن إذا أخذ زينته واستقبل زينته يكون أفضل. يقول الله سبحانه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فإذا استقبل الزينة التي اعتادها في بلاده مع جماعته وكان من عادتهم أنهم يسترون الرؤوس فهذا أفضل. طيب، أما إذا كان في بلاده ليس من عادتهم هذا بل من عادتهم كشف الرؤوس فلا بأس يصلي مكشوف الرأس. نعم، الحمد لله. يلاحظ أن كثيرا من المؤذنين يمططون الأذان ويرجو التوجيه. ينبغي المؤمن في أذانه أن يكون سمحا غير ممطط ولا متكلف، وهكذا في الإقامة السنة في ذلك ألا يلحن فيه، وأن يحفظه أيضا من اللحن، لا يلحن ولا يلحن. اللحن هنا يخل بالإعراب، كان يقول أشهد أن محمد رسول الله بالفتحة اللام، والمشروع يقول أن محمد رسول الله. نعم، لأن رسول الله خبر أن. نعم، مرفوع، هذا إذا نصب يكون من اللحن، وإن كان لا يخل بالمعنى في الحقيقة، لأن مقصود المؤذن الإخبار بأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولأن بعض أئمة اللغة بعض أهل اللغة ينصبون المعمولين، لكن هذا لحن عند جمهور أئمة اللغة وعند جمهور العرب. العرب ينصبون الاسم ويرفعون الخبر في أن. كذلك من اللحن يقول مثلا اهدنا الصراط المستقيم، يكسرها، غلط، مفعول منصوب صراط، لكن ما يخل بالمعنى، لا يخل بالمعنى، فلا يضر في الأذان أن يقول مثلا حي على الصلاة أو حي على الصلاة، ما يخل بالمعنى، لكن ينبغي له أن يكون فاهما عربيا لا يلحن في الأذان. وأما التلحين هو تمطيط، كان يغني. نعم، هذا مكروه، لا ينبغي. أيوة، نعم، بارك الله فيكم. أخونا يشكو سماحة الشيخ من بيوت الأفراح ومن المغالاة فيها، ولا سيما وأن كثيرا من الناس اتخذها عادة ويشترط لزواج ابنته أن يكون أفرحها في البيت الفلاني وهي تثقل كاهل العريس، ويرجو التوجيه حول هذا الموضوع. لا ريب أن السنة عدم التكلف في المهور والولائم من أجل تسهيل زواج الشباب والفتيات، فينبغي لأهل الزوج وأهل الزوجة عدم التكلف في هذه الأمور، وأن يتواصوا بترك التكلف، وأن يتواصوا أيضا بقلة المهور تشجيعا للشباب على الزواج، وحرصا على

وسأله بعض الناس عن إتيان الكهنة قال لا تأتوهم وليسوا بشيء. قالوا يا رسول إنهم يصدقون في بعض الأحيان. قال تلك الكلمة يسمعها الجني من السماء المسترق للسمع فيقرها في أذن وليه من الإنس وهو الكاهن والساحر فيصدق في تلك الكلمة، ولكنهم يقرهون ويزيدون عليها 100 كذبة، في رواية أكثر من 100 كذبة، فيقول الناس إنه صدق يوم كذا وكذا فيصدقونه بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، وتكون وسيلة إلى تصديق في كذبه الكثير. فالكهان لهم أصحاب من الشياطين الجن. الكهان الكاهن هو الذي له رأي، يعني صاحب من الجن يخبره عن بعض المغيبات وعن بعض ما يقع في البلدان، وهذا معروف في الجاهلية وفي الإسلام. هو الكاهن هو الذي له صاحب من الجن يشعره ويخبره عما يلقاه من شياطينه وإخوانه، فيقول جرى كذا وقع كذا في البلد الفلانية، لأن الجن يتناقل الأخبار فيما بينهم، والشياطين تتناقل الأخبار فيما بينها، ويخبر بعضهم بعضا بسرعة هائلة، من الشام إلى اليمن، من اليمن إلى الشام، إلى مصر، إلى نجد، إلى أمريكا، إلى أي مكان بينهم تناقل الأخبار. فهل هذا قد يغتر بهم من يسمع صدقهم في بعض المسائل؟ وكذلك قد يعرف الشيطان قريب هذا المبتلى أخوه عمه من الشياطين التي بينهم. كل إنسان معه شيطان، كل إنسان منا معه شيطان، معه قريب من الإنس وقريب من الجن، كل واحد من بني آدم. فالشياطين يخبر بعضها بعضا ويدل بعضها على عورات بعض، وتخبر عن ما عندهم من المال، ما عندهم من الأولاد، ما عندهم من الأثاث، كل هذا يقع بين الناس. وقد يسترقون السمع فيسمعون بعض ما يقع في السماء بين الملائكة مما يتكلم الله به جل وعلا من أمور أهل الأرض وما يحدث في الأرض، فيتسامعون تلك الكلمة، فإذا سمعوها قرها في أذن أصحابهم من الكهنة والسحرة والمنجمين، فيقول المنجم والساحر والكاهن سوف يقع كذا سوف يقع كذا عن تلك الكلمة التي سمعت من السماء. ولا يكتفي بهذا بل يكذب معه الكذب الكثير حتى يروج بضاعته وحتى يأخذ أموال الناس بالباطل فيها بسبب هذا الكلام الذي ينقله إليهم سوف يجدي كذا سوف يقع كذا. فإذا صدق في موضع نقل الناس هذا الصدق الذي وافق فيه الخبر الذي وقع في السماء أو وافق فيه الحوادث التي وقعت في بعض البلدان، فعند هذا الناس يغلب عليهم تصديقهم بسبب هذه الحوادث، فيقولون صدق في يوم كذا صدق في كذا صدق في كذا، والمريء والمرضى يتعلقون بخيط العنكبوت ويتشبثون بكل شيء. فلهذا يأتون كهنة ويأتون منجمين ويأتون السحرة بسبب ما قد يسمعون عنه أنهم صدقوا في كذا وصدقوا في كذا. فالواجب عدم إتيانهم وعدم سؤالهم وعدم تصديقهم ولو قدر أنهم صدقوا في بعض الشيء، الواجب تركهم بالكلية، لأن الرسول نهى عن إتيانهم ونهى عن سؤالهم ونهى عن تصديقهم. فالواجب على المسلمين ألا يصدقوهم وألا يسألوهم وألا يأتوهم بالكلية، هذا هو الواجب على الجميع، وأن يسلكوا في علاج المرضى ما شرعه الله من القراءة والدواء المباح ونحو ذلك مما يعرفه الأطباء. فبين الأطباء وبين القراء الذين يرقون المرضى ويعرفون بإسلامهم ودينهم، هذه هي الأسباب الشرعية والوسائل الشرعية. أما أتيان الكهان والمنجمين والرمالين والعرافين وسؤالهم هذا منكر ولا يجوز. نسأل الله العافية والسلام. نعم. اللهم أمين. قرأت في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة رأيا للمالكية في شروط صحة الجمعة التي من صحتها الإمام، وحتى الإمام من شروطه شرطان، أحدهما أن يكون هو الخطيب، وإذا كان من خطب غير من صلى فالصلاة باطلة إلا أن يكون هنالك عذر منع الإمام. ولم أجد إشارة لهذا الشرط عند الشافعية، حيث أنني رأيت في صلاة الجمعة أحدا يخطب وآخر يصلي، فما هي الإجابة؟ هل صحيح أنه يجب أن من يخطب هو الذي يصلي؟ وإذا كنت مالكيا فكيف تكون صلاتي؟ هل هي باطلة كما ورد في رأي المالكية؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء ووفقنا في اتباع الرأي الصائب. المسألة مسألة خلافية بين أهل العلم، والصواب أنه لا يشترط أن يكون الخطيب هو الإمام في الصلاة، لأن الخطبة منفصلة ليس لها اتصال بالصلاة، فالصلاة منفصلة والخطبة منفصلة، فالأفضل والسنة أن يتولى الخطابة من يتولى الإمامة، فيكون هو الإمام وهو الخطيب يوم الجمعة، وهكذا العيد. لكن لو قدر أن الخطيب لم يتيسر له ذلك، بأن أصابه مانع أو حيل بينه وبين ذلك، فالصلاة صحيحة. وهكذا لو صلى باختياره ولم يخطب، بل اجتنب أن يخطب عنه، فلا بأس. الصحيح أنه لا حرج في ذلك، لأن هذا منفصل، هذه عبادة مستقلة وهذه عبادة مستقلة. فالذين أجازوا أن يتولى الإمامة غير الخطيب لا حرج في ذلك ولا بأس في ذلك، قولهم صحيح. فالصواب في هذا أنه لا بأس أن يتولى الإمامة غير من تولى الخطبة، هذا هو الصواب، لأن هذه مستقلة، عبادة مستقلة، وهذه عبادة مستقلة. لكن الأفضل والأولى أن يتولاهما واحد، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده. السنة وأن يكون الإمام هو الخطيب، لكن لو عرض عارض ومنع مانع فصلى غير الخطيب فلا بأس. أختنا تقول إنها كانت تعمل ممرضة في وحدة مدرسية، أنكرت منكرا رأته في عملها فكان سببا لطردها من العمل، وكان سببا لتعاستها ولمتاعب نفسية، وأصبحت أيضا تنهى أولادها عن أن ينكروا أي منكر وترجو التوجيه. لا شك أن هذا غلط كبير، بل واجب عليها إنكار المنكر، ولا يضرها كونها طردت أو استغني عنها، فقد أرضت ربها جل وعلا وفعلت ما ينبغي لها، والأمور بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه ذلك أضعف الإيمان. والله يقول في كتابه العظيم سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ويقول جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا فعل ذلك طاعة لله والتماسا لمرضاته فإن العاقبة تكون حميدة، ولا يضرها ما فعله، سوف يغنيها الله عن ذلك، وسوف يكسبها ما يغنيها عما طردت عنه وما أقيلت منه. فالله هو الرزاق جل وعلا، وبيده الخير كل سبحانه وتعالى. وهو القائل عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. وهو القائل سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فعلى المؤمن وعلى المؤمنة تقوى الله جل وعلا، وعلى المدرسة والطبيبة تقوى الله، وعلى كل مؤمن تقوى الله في إنكار المنكر والدعوة إلى الخير بالحكمة والكلام الطيب. وليس لها أن تنهى أولادها عن إنكار المنكر، بل توصيهم بإنكار المنكر وعلى أمر المعروف، لكن بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن، لا بالشدة والعنف والغلظة، ولا بالفعل بل بالقول، لأنه لا يستطيع الفعل إلا أولو الأمر. نعم. ومن هو له هذا الأمر، أو الإنسان في بيته مع أهله قد يستطيع ذلك بالفعل، أما مع الناس يكفي أن ينكر باللسان ويقول: يا أخي اتق الله، هذا لا يجوز، هذا منكر، إذا كان يعرف ذلك، إذا كان عنده علم. أما إذا كان ما عنده علم فليس له الإنكار، إنما ينكر من عنده علم أن هذا منكر وأن هذا نهى الله عنه سبحانه وتعالى. الله المستعان. الله المستعان. أخونا يقول: إذا كان الإنسان محرما بالحج أو العمرة وتمزق إحرامه بسبب سقوطه على الأرض، فهل يجوز له أن يخيطه أم لا؟ له أن يخيطه وله أن يبدله، لا بأس. إذا انشق إحرامه إزاره أو رداءه وخاطه لا بأس، وكذلك لو أبدله بغيره لا بأس. المخيط المنهي عنه هو المخيط الذي يحيط بالبدن كالقميص والفنيلة وأشبه ذلك، أما مخيط قطعة في قطعة مثل رداء قطعتين ثلاث بعضها في بعض يجعلها رداء أو إزار لا بأس، هذا لا يضر ولا يمنع. الممنوع إذا قيل المخيط، المراد المخيط الذي يحيط باليد بالبدن بالرجل كالخف، هذا هو اللي ينهى عنه. أما مخيط لا يحيط بالبدن مخيطا، بل هو ثوب قطعة ثوب، لا يكون قميصا ولا يكون مثل قفاز ولا يكون مثل الخف ولا يكون مثل الفنيلة، بل هو قطعة يوصل بعضها ببعض، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه. بارك الله فيكم. هل يجوز للمسلم إذا كان مسافرا سفرا طويلا أن يجمع الصلوات الخمس في آخر اليوم؟ هذا منكر عظيم، لا يقول أحد من هذا يجمع الصلوات الخمس، هذا منكر عظيم، لا ليس له ذلك، وإنما يجمع بين الظهر والعصر فقط في وقت إحداهما، أو بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما. أما الفجر فلا تجمع إلى غيرها، صلى في وقتها دائما في السفر والحضر قبل طلوع الشمس، بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس. أما الظهر والعصر فلا مانع من جمعهما قبل أن تصفر الشمس، صلي الظهر مع العصر بعد دخول وقت العصر، لكن قبل أن تصفر الشمس لا يؤخر، أو يقدم العصر معها في السفر مع الظهر جمع تقديم، هكذا المغرب والعشاء، إما يقدم العشاء مع المغرب فيصليهما بعد دخول الوقت، أو يؤخر المغرب ويصليها مع العشاء بعد غروب الشفق وقبل نصف الليل، هذا هو المشروع للمسلمين. أما جمع الجميع في آخر النهار هذا لا يجوز. أخونا يقول لو تفضلتم بشرح الحديث التالي، يقول صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، وما معنى الكفر بالذات في هذا الحديث؟ هذا حديث صحيح رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. الطعن في النسب التنقص الأنساب الناس، فلان في كذا فلان في كذا، فلان نسبهم في كذا في كذا، يطعن في أنسابهم ويعيبها لشيء في نفسه أو ترفعا وتكبرا، هذا لا يجوز. أما إذا كان باب الخبر بني تميم سفتهم كذا، بني قحطان كذا، قريش كذا، بني هاشم كذا، يخبروا أنسابهم أنهم قبائل وأنهم كذا، وأنهم يخبروا عن أحوالهم من غير طعن، بل يخبروا عن أنسابهم وتفاصيلها، فهذا ليس من الطعن في الأنساب. الطعن معناها العيب والتنقص لهم تكبرا وتعاظما أو لإظهار عوراتهم والغيبة لهم ونحو ذلك، ليس قصده سوى ذلك. والنياحة معناها رفع الصوت على الميت، ينوح يعني يرفع صوته يبكي بصوت واضح ظاهر، هذا ممنوع. والكفر هنا كفر دون كفر، الكفر هنا كفر منكر عند أهل العلم، هو كفر أصغر، لأن الكفر كفران والظلم ظلمان والشرك شركان أكبر وأصغر. فالشرك الأكبر مثل دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم أو للأصنام أو للأشجار والأحجار أو للكواكب، هذا الشرك الأكبر. والشرك الأصغر مثل قول لولا الله وفلان، ما شاء الله وشاء فلان، هذا شرك أصغر. الواجب يقول لولا الله ثم فلان، ما شاء الله ثم شاء فلان، وهكذا الحديث بغير الله كالقول هو النبي أو بالنبي أو حياتك، هذا شرك أصغر. هكذا الرياء اليسير مثل يكون يستغفر يسمع الناس يرائي أو يقرأ يرائي، هذا شرك أصغر. والظلم ظلمان أكبر وأصغر، فدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات و جحد ما حرم الله كالزنا ونحوه، يعني استحلال ما حرم الله وجحد تحريمه، هذا كفر أكبر. وهكذا جحد ما أوجب الله كجحد وجوب الصلاة أو جحد وجوب الزكاة كفر أكبر، وكالذبح لغير الله وعبادة لغير الله كالعبادة الكواكب والأموات والأصنام والأشياء هذا كفر أكبر. وكفر أصغر مثل النياحة على الميت، مثل الطعن في الأنساب، مثل التبرؤ من الأنساب، مثل الحلف بغير الله يقال كفر دون كفر. هذه تفاصيل الشرك الأكبر والأصغر والظلم الأكبر والأصغر، وهكذا الكفر الأصغر والأكبر، وهكذا الظلم مثل ظلم الناس في دمائهم وأموالهم، هذا ظلم أصغر. والشرك الأكبر يسمى ظلم أكبر، قال تعالى والكافرون هم الظالمون، قال سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم هنا بالشرك الأكبر، فالكفر كفران والظلم ظلمان والشرك شركان أكبر وأصغر. والذي في حديث النتان في الناس هما بكفر الطعن في النساء والنياحة الميت، هذا من الكفر الأصغر. نعم. النطق بالشهادة لا شك أن له تصديق، ما مصداقية ذلك سمحت الشيخ؟ أولا لابد من الرشادة، لو أنكر النطق بها ولم ينطق بها ويقدر كفر، حتى ينطق بشهادتين. طيب. لابد. طيب. ثم مع النطق لابد من العقيدة. أيوة. والإيمان بأن معنى لا إله معناه أنه لا معبود بحق إلا الله. فلو قاله يكذب كالمنافقين